قال لعله خشع في سجوده أنتظره. يقول الشاب انتظره يا عم يا عم ما يرد عليه. قلبه ذات اليمين ذات الشمال وإذا بروحه قد فاضت إلى الله. مات على العمل الذي تعود عليه، مات على العمل الذي مارسه سنين، مات على الشيء الذي تعود عليه. يقول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا كيف عسله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل الخير ثم يقبضه عليه. اللهم إنا نسألك الميت الحسنة. فيا إخوان هذا مطلب عظيم، ما هي الخاتمة التي سيختم لنا بها في هذه الحياة الدنيا؟ ما هو العمل الأخير لنا في الدنيا؟ إنما الأعمال بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه يوم القيامة. فسألوا الله عز وجل الميت الحسنة، وسألوا الله حسن الختام، وسألوا الله عز وجل أن تكونوا من المقبولين، وسألوا الله عز وجل وخاصة في هذه العشرة التي ستأتي الأواخر اكثروا من الدعاء وطلب العفو والمغفرة من الله عز وجل، فهو الكريم الرحمن الذي يعطي أكثر مما تعمل أنت ويعطيك أكثر مما تتمنى أنت. فتوجهوا إلى الله بقلوبكم سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا.